الله أبداه يسر يسر يسر أي عظمة عظمة المساس وبجد لنا فيه المساس ذكر الله أبداه يسر هذا مثال إيه؟ مثال ما ينوب عن كلام فاضي غير صحيح كامل المثال ايه صح ذكر هنا ما مثال على الضبط بناء على الضبط مثال على الرفع على الرفع على الرفع مثال للرفع بالضمة وهي الأصل من علامة الرفع ها ذكر الله لفظ الجلالة قال على الجر بالكسر وهو الأصل عبده النصر قال على النصر عبده ويسعى ربه منصوب عرف أنه منصوب منصوب بإيه مفعول لمن يسوع ذكر الله يسوع عبده طيب ليش ما تقول مفعول للذكر؟ للمثل الذي أضيف إلى فاعله وهو الله وهو مفعول به وهو الفاعل يعني الله هو إياك ممن ذكره ذكر الله عبده يسره يسر العبد واضح؟ هذا عبد المضاف اه عبد المضاف من غير مضاف اليه هذا امسك لا سروا هذا هذا السكون عارض هنا اه السكون عارض يعني ولو كان يدل على السكون كمان ايش يدل على السكون مع انه عارض يعني وين السكون يسر هذا فيه السفر عارض الوزن هذا مرفوع سر مثال الرفع في الافعال انت ما تعرف مثال الرفع في الافعال وذكر لك الرفع من الاسماء والان ذكر لك مثال الرفع الرفع من الافعال هذا المثال ابن مالك له لا هو ايش؟ سكر والزين بتصفيه الزين اللي هو المخاطب بالسكر اي وغير ما ذكر غير ما ذكر وهي العلامه الاصليه غير ما ذكر ناسي وما ما ذكر ايش؟ العلامة الأصلية غيره هو ايش؟ العلامة الفرعية ينوب ينوب عما ذكر أعطاكم كم مثال جاء أخو بني نمير أعرف يا ولد لا والله أعرف يا فهد لا أخو بني نمير جاء أخو بني نمير فجع أخو بني نمير أخو فاعل فاعل فاعل لمن؟ جاء فاعل هذا مرفوع نعم مرفوع بإيه؟ بالواو ولمن؟ من الأسماء الستة نيابة عن إيه؟ عن الضمة عن الضمة بني بني بوش بني يا شعبه مضاف إليه، مضاف إليه مشروع وعلى متجر غريمة ملحق ملحق بإيه؟ بجمع المذكر الثاني. ايه شكله حتى يكون ملحق بنين بن النون هذا النون فصار ايش بنين النون. وهذا المسبيه ليش ما استبيه بأخو لا أخو بني نمية ليش ما استبيه بأخو أن البابا هناك نابت عن الضم نعم على وجه الشيء والإضافة نابت عن الضم بعيد ليه على وجه الشيء يا أخي أكبر ليه على وجه أبدا أنا قلت لك هذه يقولون هي تكره لسه نحن ماذا ايش قلت لك فاعل ما في وزن عند فاعل انا قلت لك هذه ما نعم ب... نعم باري هذا جمع ولم الكلمة الباب هذا بنو نصره حذفه نعم ولذلك ما ذكر نقول فعل فعينا فعينا بني فعين والمفرد ابن لا مفرد لا لا هو مفرد ابن مفرد ابن نعم افعل افعل على وزن افعل يوحك على وزن ابن ابن يا شيخ ابن ابن هذا نعم على وزن افعل انا قلت لك ابننا مفرد ما زلت عليه انت تعرف انت ما تعرف هيا تم اذي فرضي هيا انت حذفت حذفت الواو ليش حذفت ها ليش اصلوا هيا بنوا خلاف انت ما تعرف انت عندك احتراض ولذلك انا لازم يعني اقنعك على انك ما تعرف ايوه جزاك الله ايش هذا تردوا علي لو نعرف يا شيخ ما جلسنا عندك ردوا علي يعني تعارضوا بالكلام الفاضل اي ايش قلت له؟ انا ما قلت فعينا فعينا هو بنينا ها فعينا بنينا وزن ابنون ها بنو نصرف وزن وزن نحن ما تاكدنا عن الوزن وعندك الوزن هذا ما لها راحت الآن راحت في الجب لأن السكون الذي جاءت من أجلها في المفرد نعم راح ولذلك راحت عند كل وقت فاضل إنسان ما في يعني أمسك هذا يعني علة علة إيش؟ تمثيل ابن مالك بهذا المثال يريد به أن الواو نابت عن الضم في أخو والياء نابت عن الكسر في بني لأن هذا الملحق بجمع المذكر الثاني ها في الأعراب فقط وليس جمع المذكر الثاني حقيقي انتبه المذكر الثاني من حقيقي الدرس الآتي إن شاء الله في الدور الآتي إن شاء الله أفعلوا الله لا جاءت ما ينوب عن كثرة أيه لا مثل بما ينوب عن كثرة أيه طبعا مثل هذا ما هو سر بمناسبة قائمة ولا مثل كمان بما يزد الشوفي هذا يريد بس تمثيل بذلك هل أمسك؟ الحروف كلها مبنية إذ لا يعتورها ما تفتقر في دلالتها عليه إلى إعراب نحو أخذت من الدراهم فالتبعيض مستفاد من لفظ من بدون الإعراب والأصل في البناء أن يكون على السكون لأنه أخف من الحركة ولا يحرك المبني إلا لسبب كالتخلص من التقاء الساكنين هذا بدأ في شيء من ذلك. قد تكون الحركة فتحة كأين وقام وإن، وقد تكون كسرة كأمس وجيري، وقد تكون ضمة كحيث وهو اسم ومنذ وهو حرف إذا جررت به. نعم جيري بمعنى نعم. أنت ما تعرف ولا هذه الكلمة ما في اللغة. نعم. وما السكون فنحو كم واضرب وأجل، وعلم مما مثلنا به أن البناء على الكسر والضم لا يكون في الفعل. مالك يقول لك ما يسمع. هذا صوتي. مالك أصوتك. هذا صوتي ولا تعال اقرأ. هذا الصوت. قلت له هذا صوتي ولا تعال اقرأ. وأما السكون فنحو كم واضرب وأجل، وعلم مما مثلنا به أن البناء على الكسر والضم لا يكون في الفعل بل في الاسم والحرف، وأن البناء على الفتح أو السكون يكون في الاسم والفعل والحرف. والرفع والنصب جعلا إعرابا لاسم وفعل نحو لن أهابا، والاسم قد خصص بالجر كما قد خصص الفعل بأن ينجزما، فارفع بضم وانصبا فتحا وجر كسرا كذكر الله عبده يسر، وجزم بتسكين وغير ما ذكر ينوب نحو جاء أخو بني نمر. أنواع الإعراب أربعة: الرفع والنصب والجر والجزم. فأما الرفع والنصب فيشترك فيهما الأسماء والأفعال نحو زيد يقوم وإن زيدا لن يقوم، وأما الجر فيختص بالأسماء. خلي بعضهم، خلي البعض يلعب. يا ربي يا ربي إن حرف إن حرف نصب الأخوان حرفه ينصب الأسماء. لا أنا قلت لك إن ليس على بوك. إن حرف زيد والله ونص بتركت أكبر. إن زيد لا كمل الإعراب حقتين. مبني على الفتح. هذا لا مش مبني على الفتح المزيد. إن حرف تاكيد ما نصب ما نسخ. الحرف هذا ناسع من النواسع لازم تذكرها. إن حرف تاكيد ما نصب ما نسخ. حرف تاكيد إنه معناه التوكيد من المؤكدات في لسان العرب، من الحروف التي تفيد التوكيد والتقبيح. ولذلك يسمى يقال له حرف التوكيد أو حرف تاكيد. ونصب لأنها تنصب المبتدأ، تنسخ. ونصب لأنها تنسخ الابتداء الذي رفع زيد قائم. هذا انتبه. هذا حرف تاكيد ما نصب ما نصب. أمسك إن منصوب علامة نصبه أو الظاهرة على أهله. طيب إيش بعده؟ يقوم لن حرف نصب. نصب بس بس إيش ما قطع نصب و إن هذا لا لا ولا ولا ليش نصب وقلب أبدا ما في تقلب أبدا أص كأنك تحتاج إلى دراسة الجرومي مرة ثانية حتى تعرف معنى الحروف. لن حرف نسب ما نصب واستقبال. خذ منه يا شيخ. ماذا؟ ما أعرف ما هو حرف نصب؟ ما نصب كما تنصب المضارع واستقبال بمعنى الاستقبال. يقوم ايش على ذلك؟ شيخ هات الإجابة. لا لم تنسب وين الفاعل؟ الفاعل تمر مستقيم وجوبا لا جوازا تحذيره يرجع الى من؟ الى زيد. طيب بارك الله. هيا اعطينا مما تحتاج الى الخبر. وين الخبر؟ والفاعل في محل رفع خبر. في محل رفع خبر. خبر من؟ انه امشي. وما الجر فيختص بالاسماء. وأما الجر فيختص بالأسماء نحو بزيد، وأما الجزم فيختص بالأفعال نحو لم يضرب، والرفع يكون بالضمة والنصب يكون بالفتحة، والجر يكون بالكسرة والجزم يكون بالسكون، وما عدا ذلك يكون نائبا عنه كما نابت الواو عن الضمة في أخو، والياء عن الكسرة في بني من قوله جاء أخو بني نمر. وسيذكر بعدها بعد هذا مواضع النيابة. مواضع النيابة بدأ ابن مالك فيه. بدأ الآن. هذا خلاص من الإعراب الذي كان بالأخ. وهو الرفع بالضمة والنصب بالفتحة والجر بالكسرة والجزم بالسكون. هذا الأصل. الآن يدخل لكم ابن مالك الإعراب الفرعي. فرعية وهو الإعراب بالحروف. فقال وارفع بواو وانصبن بالألف وجرر بياء ما من الأسماء أصف. هذا شرع أنا في شكل الإعراب الفرعي. وارفع بواو ارفع بواو نيابة عن الضمة وانصبن بالذي نيابة عن الفتحة وجرر بياء ما أصف له الذي تذكره لك من الأسماء. فاشتركت هذه الأفعال الثلاثة في إعراب فيما كل واحد من الأفعال الثلاثة هذا يحتاج أن ينصب ما يجعل ما مفعول به. هذا التنازع الذي توجهت هذه الأفعال الثلاثة كلها بما كل واحد من الأفعال الثلاثة هذا لائق يعني صالح أن يجعل ما هذا مفعول. وهذه ما يعرفه الناس اللي درسوا في الجامعة، لأن حدثوا منها باب الاستعانة باب القناة. كيف يعرفون هذا؟ وهذا وجاء في القرآن كمان التنازع. أنا ما كان ذلك في سورة الحاقة. ها انبقوا كتابية تنازع فيها اقرأوا وها ها انو ها خذوا اخذ على من ذاك ذو مما اصفه مما يعرب مما يرفع بالباب وينصب بدليل وينزل بالياء ذو مما اصف لك مما اذكره لك ذو. بدأ ابن مالك به ليه؟ الاسمون قال لانه يلزم ذو هذا الاعراب. وهذا اذا كان بمعنى صاحب ما جاء في لسان العرب الا وهو معرب مرفوع بالباضي او منصوب بذنيف وزور بالياء. وهذا التمثيل له في القرآن موجود. نقدر كمان نمثل لكم في القرآن. تبارك اسم ربك ذو الجلال والإكرام. هذا مرفوع بالواو. تبارك ذي الجلال. تبارك اسم ربك ذي الجلال مجرورة منصوبة ان كان ذا مال مباني من اللي انتبهوا طبقوا القواعد العربية يا اخواني على القرآن على الآية تفهمون الآية. وهذا عندك ذو صحبة أبانا ولكن بشرط لا يرفع بالواو ولا ينصب بالليل ولا يجر بالله إلا إن أبان صحبته إلا إن فهم معنى صاحب. فخرج ذو الطائية التي من على الذي ذلت. فهذا مبني ما نفع هذا المشروع هو هذا أنه مبني وفي ذو حفرت وذو طويت راح مع ربه امس والفم حيث الميم منه بانه والفم حيث الميم منه بانه والثاني وصلنا بالفم بكلمة فم وكلمة فم هذا لا تعرف كما هذا الإعراب تصعب بالباب نيابة عن الضمة وتنصب بالليس نيابة عن الفتحة وتجر بالله نيابة عنه إلا إذا قطع منه الميم نحن فوق فات فيك هذا وأما إذا كان فيه ميم لا تعرف بالحروف تعرف بالحركة الظاهرة كما في الحديث البخاري يقول يوسف المخطائي يبو عند الله ويحرمه يوسف همي أعرفك يقول يوسف خلوفه هو مضاف هم مضاف إليه مضاف هم مضاف الصائب مضاف إليه ثاني أطيب خبر يا خلوف أطيب خبر أطيب عند الله الذي يحلمه الله الرائحة الكريهة التي تكون في أخي في أخي النهار في فم الصائب هو يعني أطلبه عند الله مريح المسك هذا حديث البخاري هنمس وجاءت فمه هناك السائل فيه جاءت فمه فيها مجر معربة للحركة لأنها إيه من قطع منه الليل هنمس شرع في بيان ما يعرف بالنيابة عما سبق ذكره والمراد بالأسماء التي سيصفها الأسماء الستة وهي أب وأخ وحم وهن وفوه وذو مال فهذه ترفع بالواو نحو جاء أبو زيد وتنصب بالألف نحو رأيت أباه وتجر بالله نحو مررت بأبيه والمشهور أنها معربة بالحروف فالواو نائبة عن الضمة والألف نائبة عن الفتحة والياء نائبة عن الكسرة وهذا هو الذي أشار يقول لك المشهور المشهور في لسان العرب هذا هذا والصحيح رجع حتى يا مسكين الآن العرب الآن إذا قلت لهم أعرف جاء أخوك ما يقول لك وصع نظم البكة على البكة يقول لك مرفوع بالبعض وهذا المشهور عندهم الحال وهذا هو الذي أشار إليه المصنف بقوله وارفع بواين إلى آخر البيت والصحيح هو أنها صحيح هذا ما يسر له يعني المشهور عند العرب مشهور عند العرب ويقول قال لك الصحيح هذا معناه ضده غير الصحيح العرب الأول هو المقدر المشهور عند النحاة ماشي وعند العرب اللغة ليست روحا والصحيح هو أنها معربة بحركة مقدرة على الواو والألف والياء فالرفع بضمة مقدرة على الواو والنصب بفتحة مقدرة على الألف والجر بكسرة مقدرة على الياء فعلى هذا المذهب الصحيح لم ينب شيء عن شيء مما سبق ذكره من ذاك دون صحبة أبانا والفم حيث الميم منه بانا أي من الأسماء التي ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء ذو وفم ولكن يشترط في ذو أن تكون بمعنى صاحب نحو جاءني ذو مال أي صاحب مال وهو المراد بقوله إن صحبة أبانا أي إن أفهم صحبة واحترز بذلك عن ذو الطائية فإنها لا تفهم صحبة بل هي بمعنى الذي فلا تكون مثل ذي بمعنى صاحب بل تكون مبنية وآخرها الواو رفعا ونصبا وجرا ونحو جاءني ذو قام ورأيت ذو قام ومرت بذو قام ومنه قوله كبير ذو حفرت وذو طويت فإن الماء ما هو بي وجدته ومنه قوله فإما كرام موسرون لقيتهم فحسبي من ذو عندهم ما كفانية في رواية في رواية عند طي يوجد مجرور بالياء بعده طي ولكن المشهور عندهم الإعراب ويشترط في إعراب الفم بهذه الأحرف زوال الميم منه نحو هادفوه ورأيت فاه ونظرت إلى فيه وإليه أشار بقوله والفم حيث الميم منه بانا، أي انفصلت منه الميم أي زالت منه، فإن لم تزل منه أعرب بالحركات نحو هذا فم ورأيت فما ونظرت إلى فم. أب أخ حم كذاك وهن، والنقص في هذا الأخير أحسن. أب وأخ وأح وأخ وحم وحم وذاك وصعان وصعان بالبار نيابة عن الطب وتوصب بلجلس نيابة عن الطب وتوزر بريان يا ابن عبد الله انسى وحلم كذلك ترفع بالباب وتوصب بلجلس وتوزر بريان، ولكن المشهور يعني من نقص في هذا الحين أحسن النقص وهو الإعراب بالحركات على النون ما أحد شداد أسهل في هني. وين البنت؟ وش طبعا من العربي؟ يعرف يا شيخ يعرف البنت روح لا انت اعرف انت فإن ما كرامه ها ها وين حفظك إما إذا كانت شرطية لا تقول الله عن الفعل ها والكتب يا كاجر وما هذه إلا ما هذا دائما الغمة فيه إذ مثل قوله تبارك وتعالى شيء ما ترى إلا من بشر أحد وقولي إني نزلت الرحمن قبل وإما ينزغنك من الشيطان يزغن فاستعن بالله قولوا هذا وصير في القرآن وتجد كرامه موسرون كيف هلما؟ هلما؟ طيب لقيتهم هاي أبو هادي يقول لها محل في العرب؟ لها محل لا هو محله يا مسكين ابدا اوت انا قلت لك انت غلطان من هو هذا الصح جبنا هناك ليس هذا انت غلط جواب لا أحس فيه فأحس بهذا الجملة اللي أشتي لها فهو ذلك أحررت بيه بالفا أيام سنة كم من نفورهم وفي أب وتاليه يندر وقصرها من نقصهن أشهر هذا المحل الذي كثير من الناس ما يعرفونه وفي أب وتاليه يندر وسكرها من نفسهم لا أشهر أي انتبه يا مالك يا مالك لا يشغلك الناس عن هذا الناس هذا البلاد البقطة هذا ما فعيبه الذي هو نادر في الأبي واخر محمد ليش المرار بالنقص هذا يا ولد ليش المرار بالنقص الذي لا النقص ما هو ايش؟ حذف اخر الكلمه. ها؟ حذف الحرف الاخير. نعم. وتعرف بالحركة الظاهرة. حركات الظاهرة. لا انا ما قلت الكافر. هيا ماذا تفعل بقوله تبارك وتعالى ان له ابا وله اخو. ابا هذا في سورة يوسف. ابا هذه ما جرت الشروط. يا اخي ما يعني تام ولا فيها النقص فيها النقص هل داخل في هذا النقص ولا لا ولما لأنه في حرف وله أخ. انتبه، هذا يبدأ قبل أن يروح راسي يعني مديركم يعني الطلية هناك. نعم كان بيني وبينه كلام فيه، وهذا الكلام هو الصحيح. هذا كثير من المدرسين ما يعرفونه. أنا قلت لكم المراد بالنقص الذي هو، لأنه اعترض في الكتاب قلنا النقص عفو، المراد بها عفو، لم الكلمة، لم الكلمة محذوفة إن له أبا وله أخر. إذا ما هو النقص؟ نبغي نعرفه. أنت يا مالك استفد منه الليلة هذا النقص. لا ايش اسمك يا ولد؟ عادي عادي انتبه انتبه هذا النقص. النقص هذا الذي موصف حسب ولا مستني فقط. المراد به حسب ولا مستني ما هذا مع الإضافة والإعراب بالحركة الظاهرة. وهذا كما مثل له ابن مالك. وأما إن له أبا ما أضيف ربنا بأبيه قد عدل في سرق، هذا مضاف الضمير. هذا النفس الذي جاء أبوه ورأيت أباه أمرت به.